الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وقفنا عند الفقرة رقم 313. يقول: أما السؤال بحق فلان فهو مبني على أصلين. السؤال بحق فلان فهو مبني على أصلين، أحدهما ما له من الحق عند الله، والثاني هل نسأل الله بذلك كما نسأل بالجاه والحرمة. واتكلم عن السؤال بجاه فلان وبحرمة فلان بمنزلة فلان، فيتكلم عن السؤال بحق فلان، انك تسأل الله سبحانه وتعالى بحق فلان. فقال هذا فيه يعني مبني على اصلين، يعني فيه مسألتان، او الكلام فيه ينقسم الى قسمين. القسم الاول: هل فلان له حق عند الله؟ يعني إذا قلت بحق محمد عليه الصلاة والسلام، أو بحق فلان من الصالحين، فهل الإنسان له حق عند الله سبحانه وتعالى؟ هذه المسألة الأولى. والمسألة الثانية: إذا كان للإنسان حق عند الله سبحانه وتعالى، فهل لك أن تسأل الله بهذا الحق أم لا؟ فهاتان مسألتان ويفرع الكلام عليهما. أما الأول، الموضوع الأول اللي هو هل المخلوق حق عند الله أم لا؟ قال: فمن الناس من يقول للمخلوق على الخالق حق يعلم بالعقل. من الناس من يقول للمخلوق على الخالق حق يعلم بالعقل. العقل يدل على أن المخلوق له حق واجب على الخالق سبحانه وتعالى. وقاس المخلوق على الخالق كما يقول ذلك من يقوله من المعتزلة وغيرهم. المذهب الأول هذا هو مذهب القدرية، اللي هو المعتزلة، هم قدرية في أبواب الإيمان بالقدر. ومن ضمن يعني كلام القدرية اللي هم ينفون القدر، ومن ضمن كلام القدرية الذين هم المعتزلة هنا أنهم يقولون بالوجوب على الله سبحانه وتعالى، أن الله تعالى عليه واجبات، يعني العقل يقتضي وجوبها على الله سبحانه وتعالى، وأن المخلوق له حق عند الله، يعني تعالى الله عما يقولون، يعني يجعلون هذا الحق مثل حق الأجير في تقاضي الأجرة عند الإنسان، مثل الأجير مثلا إذا عمل عملا وله حق في الأجرة عند صاحب العمل، وإذا لم يعطه أجرته كان ظالما له ويجب عليه أن يعطيه أجرته. فيرون حقا للمخلوق واجبا على الله سبحانه وتعالى، يعني بمقتضى العقل، ويقولون إن الله تعالى يجب عليه فعل الصلاح وفعل الأصلح، فعل الصلاح إذا الأمر يعني فيه صلاح وفساد يجب على الله أن يفعل الأصلح، وإذا كان الأمر فيه صلاح وأصلح يجب على الله أن يفعل الأصلح، وهكذا. هذا كلام المعتزلة القدرية. قال: ومن الناس من يقول، هذا كلام الجبرية اللي هم الفئة التي في المقابل، ومن الناس من يقول لا حق للمخلوق على الخالق بحال، ليس للمخلوق حق على الخالق بحال من الأحوال، لكن يعلم ما يفعله بحكم وعده وخبره. يعني يقول يعني مجرد أن الله تعالى وعد أن المسلمين يدخلون الجنة وأن الكافرين يدخلون النار، فقال لك يعني هؤلاء اللي هم الجبرية منهم الجهمية والأشاعرة، الأشاعرة والجهمية في باب الإيمان بالقدر هم من الجبرية اللي هم عكس القدرية، عندهم غلو في، فهؤلاء ينفون السببية تماما، يقولون يعني العمل الصالح ليس سببا لدخول الجنة، ينفون السببية وينفون التعليل في أفعال الله سبحانه وتعالى. يقول لك الله تعالى ما أدخل المؤمن الجنة لأنه يعني أطاع الله أو عبد الله أو كذا، فقط يقول لك أن هذه فقط مجرد يعني علامة أن الله تعالى يعني وعد وأخبر أن من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار أو كذا، لكن ليس هناك حق للمخلوق على الخالق بالمرة. يعني يقولون إنه كان يعني من الجائز عقلا أن يدخل الله الكافر الجنة، وأن يدخل الله المسلم يعني أن يخلد الله المسلم في النار. يقول لك هذا يعني جائز عقلا، لولا أن الله أخبر أنه لا يفعله، لكن ليس هناك يعني تعليل عندهم. وكذلك يعني عندهم مثلا يقول لك كان من الجائز أن يأمر الله بالخيانة وينهى عن الأمانة ويأمر بالكذب وينهى عن الصدق. يقول لك يعني كل الأمور يعني ليس هناك شيء من التعليل ولا السببية، مجرد أن الله تعالى أخبر أنه سيفعل كذا وكذا، ليس هناك يسمونه نفي الغرض عن الله. هذا كلام الأشاعرة والجهمية، يقولون إيه نفي الغرض عن الله تعالى، الله تعالى لا يفعل شيئا بسبب شيء، يعني ينفون السببية والتعليل في أفعال الله سبحانه وتعالى. كما يقول ذلك من يقول من أتباع جهم والأشعري، جهم بن صفوان اللي هم أتباعه الجهمية، وأبو الحسن الأشعري وأتباعه الأشعري، هؤلاء يقال لهم الجبرية في باب القدر، وغيرهما ممن ينتسب إلى السنة. يقول بعض من ينتسب إلى السنة، جزاكم الله خير، وافق الأشاعرة في هذا الكلام. طيب، القول الثالث وهو قول أهل الحق، مذهب السلف الصالح ومذهب أهل السنة، قال ومنهم من يقول بل كتب الله على نفسه الرحمة وأوجب على نفسه حقا لعباده المؤمنين كما حرم الظلم على نفسه، لم يوجب ذلك مخلوق عليه، لم يوجب ذلك مخلوق عليه، يعني لا أن المخلوق أوجب ذلك على الله كما يقول المعتزلة، لا أن المخلوق أوجب ذلك على الله، ولا أن الله تعالى لم يوجب على نفسه شيء كما يقول الأشاعرة، وإنما نقول إن الله تعالى أوجب على نفسه سبحانه وتعالى الرحمة، وكتب على نفسه الرحمة، وأوجب على نفسه حقا لعباده المؤمنين. فإذا يعني هذا حق على الله تعالى، هو سبحانه وتعالى الذي كتبه لنفسه، لم يوجبه المخلوق ولا العقل أوجبه على الله تعالى الله عن ذلك. ولا يقاس بمخلوقاته، بل هو بحكم رحمته وحكمته وعدله كتب على نفسه الرحمة وحرم على نفسه الظلم. فقال إن الله تعالى لا يقاس بالمخلوق، يعني في يعني كون العمل الصالح سببا للجنة، هذا ليس مثل مثل يعني تقاضي الأجير للأجرة، أنه يعني حق لازم له بعمله، ولو لم يعطه الأجرة لكان ظالما له، ليس كذلك من باب يعني من هذا الباب، ولكن لأن الله تعالى كتب على نفسه سبحانه وتعالى الرحمة، ولأنه سبحانه وتعالى لا يخلف الميعاد عز وجل وكذا، وسيأتي توضيح هذا إن شاء الله. قال كما قال في الحديث الصحيح الإلهي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، وقال تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة، وقال تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين. هذه نصوص كلها فيها أن الله تعالى حرم على نفسه أشياء، وأنه سبحانه وتعالى كتب على نفسه أشياء، وأن هناك حقوقا على الله سبحانه وتعالى هو عز وجل كتبها على نفسه سبحانه وتعالى. قال وفي الصحيحين عن معاذ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يا معاذ أتدري ما حق الله على عباده؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. يا معاذ أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قال الله ورسوله أعلم. قال حقهم عليه ألا يعذبهم. فحق العباد على الله تعالى ألا يعذبهم إذا هم لم يشركوا به شيء. قال فعلى هذا القول لأنبيائه وعباده الصالحين عليه سبحانه حق أوجبه على نفسه مع إخباره، على هذا القول الثالث الذي هو قول السلف وقول أهل السنة أن هناك حقا أوجبه الله تعالى على نفسه. فهنا نستطيع معرفة جواب هذا السؤال الأول، هل الأنبياء حق عند الله، وهل للصالحين حق عند الله؟ الجواب: هل لهم حق أو ليس لهم حق؟ نقول: لهم حق أوجبه الله على نفسه أو كتبه الله على نفسه. واضح؟ يعني لا نقول كما قالت المعتزلة أنه إيه؟ لهم حق ليس بإيجاب الله على نفسه ولكن بإيجاب المخلوق على الله تعالى. يعني هذا يعني طالما المخلوق عمل العمل فيقولون يعني كل ما كان إيه؟ يعني ظلما بين المخلوق والمخلوق يكون ظلما بين الخالق والمخلوق سبحانه وتعالى. فيقول لك يعني هذا إيه؟ كما لو أن أجيرا يعني أدى العمل والمخلوق لم يعطيه أجره صاحب العمل فكان ظالما له، فيقول لك كذلك المخلوق طالما أدى العمل فأصبح إيه؟ له حق واجب على الله تعالى، ليس بإيجاب الله على نفسه وإنما بإيجاب المخلوق على نفسه على الله تعالى. هذا كلام الإيه؟ المعتزلة. فلا نقول هذا، ولا نقول مثل ما قالت الإيه؟ الأشاعرة يعني بنفي الإيه؟ السببية والتعليل تماما، وأنه ليس هناك يعني حق للطائع على الله تعالى، وإنما نقول كما ورد في النصوص أنه للعباد على الله حق، لكن هذا الحق إيه؟ هو سبحانه وتعالى الذي كتبه على نفسه. فعلى هذا القول لأنبيائه وعباده الصالحين عليه سبحانه حق أوجبه على نفسه مع إخباره سبحانه وتعالى، وهذا الحق أنه سبحانه وتعالى لا يعذبهم وأنه يثيبهم سبحانه وتعالى. قال: وعلى الثاني يستحقون ما أخبر بوقوعه وإن لم يكن ثم سبب يقتضي. على القول الثاني اللي هو كلام الأشعرية، كلام الأشعرية يقولون إيه؟ ليس هناك سبب، يعني يقولون إيه؟ أن الأنبياء والصالحون يستحقون ما وعدهم الله تعالى أن يعطيه إياهم، وليس بسبب أعمالهم ولا صلاحهم ولا يعني عملهم الصالح. عملهم الصالح هذا لا علاقة له بما وعد الله تعالى أن يعطيهم إياه، ليس هو السبب. الله تعالى عندهم إيه؟ يقول لك ينفون الغرض عن الله، الله تعالى لم يعطيهم لأنهم عملوا صالحا، وإنما أعطاهم، العطاء ليس إيه؟ معللا ولا مسببا بالعمل الصالح. فهذا الإيه؟ كلام الأشاعرة عليه يستحقون ما أخبر بوقوعه وإن لم يكن ثم، يعني هناك سبب يقتضي. فمن قال ليس للمخلوق على الخالق حق يسأل به، الذين قالوا ليس للمخلوق على الخالق حق اللي هم الجبرية الأشاعرة والجهمية، فبالتالي كيف يسألون بحق المخلوق؟ يعني يقول من كان أصلا في مذهبه، يقول هذا تناقض في حق من كان يعني يرى في باب القدر أن المخلوق ليس له حق على الله، وبعدين يجي في باب توحيد العبادة وكذا ويجي يسأل الله بحق المخلوق، فيقول إذا أنت أصلا لا ترى حقا للمخلوق على الله فكيف تسأل بحق المخلوق؟ قال: كما روي أن الله تعالى قال لداود: وأي حق لآبائك علي. قد روي في أثر يعني أن الله تعالى قال لداود: وأي حق لآبائك علي. قال: فهو صحيح إذا أريد بذلك أنه ليس للمخلوق عليه حق بالقياس والاعتبار على خلقه كما يجب للمخلوق على المخلوق، وهذا كما يظنه جهال العباد من أن لهم على الله سبحانه حقا بعبادتهم. يعني المخلوق له حق على الله سبحانه وتعالى، لكن يقول يعني ليس هذا الحق على سبيل المعاوضة كحق المخلوق على المخلوق، وإنما حق المخلوق على الله تعالى هو بما كتبه الله تعالى على نفسه امتنانا منه سبحانه وتعالى وتكرما منه، وليس مثل المعاوضة بين الخالق والمخلوق. فيقول يعني الذين قالوا ليس للمخلوق حق على الله، فيقال يعني هذا الكلام صحيح من وجه وباطل من وجه. صحيح من وجه من جهة أنهم إذا قصدوا أنه ليس للمخلوق حق، يعني حق معاوضة كحق المخلوق على المخلوق، هذا نعم واضح، لكن ليس من باب أنه إيه؟ أن الله تعالى لم يكتب على نفسه. قال: وذلك، سيوضح هذا، يقول: وذلك أن النفوس الجاهلية تتخيل أن الإنسان بعبادته وعلمه يصير له على الله حق من جنس ما يصير للمخلوق على المخلوق، لعله وعمله يعني بعبادته وعمله يصير له على الله حق من جنس ما يصير للمخلوق على المخلوق، كالذين يخدمون ملوكهم وملاكهم فيجلبون لهم منفعة ويدفعون عنهم مضرة، ويبقى أحدهم يتقاضى العوض والمجازاة على ذلك، ويقول له عند جفاء أو إعراض يراه منه: ألم أفعل كذا؟ يمن عليه بما يفعله معه، وإن لم يقله بلسانه كان ذلك في نفسه والعياذ بالله تعالى. فيقول هؤلاء بعض جهال العباد أشبه طريقة الإيه المعتزلة والقدرية في أنهم يعتقدون أن لهم حقا على الله تعالى، أن هذه العبادة تستوجب لهم حقا على الله تعالى، أوجبوه هم على الله بعبادتهم هذه، وأنهم يستحقون هذا الحق على سبيل الإيه المعاوضة، كما يستحق من إيه من خدم ملكا من الملوك، ماشي، من خدم ملكا من الملوك أو أدى عملا لمالكه أو جلب له منفعة أو دفع عنه مضرة، فإنه إيه يأتي يتقاضى حقه، يطالب بحقه. وإذا مالكه هذا في الدنيا، إذا شخص يعني يعمل عند شخص ويؤدي العمل ويطالب إيه بحقه، وإذا صاحب إذا المالك يعني أعرض عنه أو جفاه أو كذا يمن عليه يقول له: ألم أفعل لك كذا وكذا، وأنا خدمتك وأنا جلبت لك كذا وكذا من النفع، وأستحق كذا وكذا، وأستحق مقابله الإكرام، وأستحق كذا، سواء قال ذلك بلسانه أو حتى يعني أضمره في نفسه والعياذ بالله تعالى. فيقول يعني جهال العباد والعياذ بالله تعالى بعضهم يعني يظن أن حقه على الله تعالى بهذه الطريقة وبهذه الكيفية. فإذا قلنا ليس للمخلوق على الله حق، بمعنى ننفي هذا النوع من الحق اللي هو حق المعاوضة كحق يعني العامل عند صاحب العمل ويطالب به وكذا، فإذا قصدنا هذا المعنى فهذا المعنى له يعني هذا المعنى يكون صحيحا بهذا القصد يعني. قال: وتخيل مثل هذا في حق الله تعالى من جهل الإنسان وظلمه. إذا الإنسان تخيل مثل هذا في حق يعني ما يتقرب به العبد إلى الله تعالى، ويتخيل أنه إيه يستحق العوض، وأن شيء يعني واجب على الله تعالى أوجبه العبد على الله بعمله والعياذ بالله، فهذا يقول من جهل الإنسان وظلمه. ولهذا بين سبحانه أن عمل الإنسان يعود نفعه عليه، وأن الله غني عن الخلق. قل الله تعالى ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، والله تعالى غني عن الخلق وما يعملون، والإنسان يعمل العمل الصالح لمنفعة نفسه، والله تعالى غني عن العالمين، كما في قوله تعالى: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، يعني فلأنفسكم، الضمير يعود على الأنفس، إن أحسنتم فلأنفسكم وإن أسأتم أيضا إيه فلأنفسكم هذه الإساءة. فإذا من أحسن فإنما يحسن إلى نفسه، ومن أساء فإنما يسيء إلى نفسه. وقوله تعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، يعني فعلى نفسه. وما ربك بظلام للعبيد. وقوله تعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم، يعني لو كفر الخلق أجمعون فالله تعالى غني عنهم سبحانه وتعالى، لأن يعني غنى الله سبحانه وتعالى هو الغنى الذاتي، غنى الله سبحانه وتعالى غنى يعني ذاتي، صفة كمال لله سبحانه وتعالى، ليس غنى الله سبحانه وتعالى لأنه يملك السماوات أو يملك الأرض أو يملك الأموال أو كذا، هو سبحانه وتعالى مالك كل شيء عز وجل، لكن ليس هذا هو سبب غناه سبحانه، وإنما الله تعالى غني لأنه غني عن هذه الممتلكات، الله تعالى غني عن السماوات والأرض، ولو شاء سبحانه وتعالى لأفنى هذا الكون بما فيه وهو سبحانه وتعالى غني عن العالمين وغني عن هذه الكائنات وهذا الخلق وهذا كده. فغنى الله سبحانه وتعالى صفة يعني ذات لله عز وجل، فهو غني عن العالمين. فعبادة العابد، الله تعالى غني عن العابد وغني عن عبادته، ليس كأغنياء الدنيا يعني غنى المخلوق. المخلوق يعني يمكن أن يوصف إيه بالغنى، لكن غنى المخلوق غنى عارض، ليس غنى يعني ذاتي، وإنما غنى يعني نشأ عن إيه، عن هذه الممتلكات التي يملكها، فإذا زالت عنه رجع إلى الفقر الذاتي. يعني هو المخلوق في طبيعته الفقر والاحتياج إلى غيره، فهو محتاج إلى غيره وفقير إلى هذه الممتلكات، وإنما يصبح غنيا إيه باقتنائها، وبمجرد زوالها عنه يرجع إلى وصفه الذاتي الذي هو الفقر. حتى أثناء امتلاكه له فهو فقير، بمعنى أنه مفتقر إلى هذه الأشياء ومحتاج إيه إليها. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد سبحانه وتعالى. فإذا يعني الله سبحانه وتعالى ليس محتاجا إلى عبادة العابدين، بل هو سبحانه وتعالى غني عن هؤلاء العباد وعن عبادته، فإنما يعبدون الله تعالى هم ينتفعون بهذه العبادة وعبادتهم لأنفسهم ليصيبهم عليها ويرفع درجتهم ومنزلتهم. وقال تعالى في قصة موسى عليه السلام: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال موسى: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. وقال تعالى: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا. وقال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. إذن هذه النصوص إيه؟ واضحة من كتاب الله تعالى، أن الله تعالى غني عن العباد وعن عبادتهم، وأنه لو كفر الخلق جميعا فلن يضر الله سبحانه وتعالى شيئا. وأنهم لو عبدوا الله تعالى جميعا فلن ينفعوا الله تعالى بشيئا. الله تعالى غني، لا يحتاج سبحانه وتعالى أن ينفعه عبد أو يضره عبد سبحانه وتعالى. تعالى الله، كما سيأتي في الحديث، يعني لن تبلغوا نفعي فتنفعوا. قال: وقد بين سبحانه وتعالى أنه المان بالعمل، فقال تعالى: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. الله تعالى هو الذي يمن على العبد بالعمل الصالح الذي يعمله. والمن هو يأتي بمعنى العطاء وبمعنى ذكر العطاء، الإنسان يعطي فيقال من على فلان، يعني أعطاه أو من عليه بمعنى ذكره بالعطاء. وطبعا في حق المخلوق بالنسبة لصفات المخلوق، فالمخلوق يحمد بالمن الذي هو العطاء، لكن يذم المخلوق بالمن الذي هو التذكير بالعطاء، اللي هي إيه؟ لا تتبعوا صدقاتكم بالمن والأذى. فالمن اللي هو ذكر العطاء، يعني فهذا من نهي عنه المسلم. وقال تعالى: ولا تمنن تستكثر، ولا تمنن تستكثر. فإما لا تمنن تستكثر هنا فسرت بالمن اللي هو ذكر العطاء، تستكثر يعني من المدح والثناء وشكر الناس لك وكذا، يعني لا تمن، يعني لا تذكر الناس، لا تذكر العطاء الذي أعطيته بغرض الاستكثار من المدح والثناء الناس وشكرهم. وهناك تفسير آخر هو: ولا تمنن تستكثر، يعني لا تعطي بغرض أن تعطى، يعني لتستكثر من العطايا، يعني تعطي عطاء من أجل أن تعطى، يعني اجعل عطاءك لله تعالى طلبا للثواب، إذا فسر المن بمعنى العطاء يعني. فأما في حق الله سبحانه وتعالى فالمن بنوعيه صفة كمال، المن اللي هو بمعنى العطاء والمن بمعنى التذكير بالعطاء، فهذا في حق الله تعالى صفة مدح وكمال، يعني كما أنه سبحانه وتعالى يعني الكبر من كمال الله سبحانه وتعالى. فالمن هنا في حق الله تعالى في حق الله تعالى صفة كمال حتى التذكير بالعطاء، لأن الله تعالى هو المعطي حقيقة، لكن هو يقبح في حق المخلوق أن يمن له التذكير بالعطاء، لأن المعطي في الحقيقة هو الله سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول إيه كما في صحيح البخاري، قال صلى الله عليه وسلم: إنما أنا قاسم والله المعطي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرق الأموال والعطايا فإنما هو قاسم عليه الصلاة والسلام، مع أنه يعني يعطي عليه الصلاة والسلام هذه العطايا، لكن المعطي في الحقيقة هو الله سبحانه وتعالى. والعبد إذا أعطى فإنما إعطاء العبد هذا مجرد إيه؟ أن الله تعالى استعمله لتوصيل هذا العطاء، يعني لمن أراد الله سبحانه وتعالى أن يصل له العطاء، فأنت فقط مجرد إيه؟ وسيلة، يعني استعملك الله تعالى في توصيل هذا العطاء للصاحب، فكأنك إيه تفتخر بشيء لم ليس لك، يعني كمن يفتخر بمال غيره وبعطاء غيره. فالمعطي في الحقيقة هو الله سبحانه وتعالى، لذلك إذا الله سبحانه وتعالى من على العبد بما أعطاه فهذا محمود في حق الله سبحانه وتعالى، وصفة كمال لله عز وجل. فهنا يقول سبحانه وتعالى: بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فالله تعالى هو الذي من على العباد بالعمل، بمعنى هو الذي أعطاهم العمل الصالح ووهبه لهم، وهو الذي سبحانه وتعالى يذكرهم به بهذا العطاء العظيم حتى يشكروه. الغرض هنا من الله تعالى على العبد ليشكر العبد ربه سبحانه وتعالى، وتعود منفعة ذلك على العبد أن الله تعالى يزيده من العطاء ويزيده من الخير إذا شكر. نعم، عند السؤال؟ تفضل. حد عند السؤال؟ حد لديه السؤال؟ طيب لا بأس، عشان نواصل إن شاء الله. قال: وقال تعالى: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. إذن فالله سبحانه وتعالى هو الذي هدى المؤمنين للإيمان، وهو سبحانه وتعالى هو الذي حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، فالمنة له وحده سبحانه وتعالى. فالذي يعتقد أن العبد له حق، يعني اللي هو مثل حق المعاوضة يعني وكذا عند الله تعالى، هذا يدخل في المن على الله اللي هو يمنون عليك أن أسلموا، والمن على النبي صلى الله عليه وسلم بالإسلام والعياذ بالله تعالى، وهذا من محبطات العمل الصالح والعياذ بالله. قال: وفي الحديث الصحيح الإلهي: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضرني. حديث الإلهي يعني القدسي، يعني من كلام الله سبحانه وتعالى يقول عز وجل: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يبقى إذن عبادة العابدين لا تنفع الله سبحانه وتعالى، وإنما ينفعون أنفسهم، وكفر الكافرين لا يضرون به الله سبحانه وتعالى وإنما يضرون أنفسهم. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا ولا أبالي فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان منهم مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. مخيط هو الإبرة يعني. قال: وبين الخالق تعالى والمخلوق من الفروق ما لا يخفى على من له أدنى بصيرة. بين الخالق والمخلوق من الفروق ما لا يخفى على من له أدنى بصيرة، يعني يعني أي إنسان عنده ولو قدر يعني قليل من البصيرة يستطيع إدراك الفرق بين الخالق والمخلوق سبحانه وتعالى. والبصيرة هي النور الذي يضيء قلب المؤمن، يعني كما أن الإبصار في العين ليس ناشئا عن العين نفسها، وإنما ناشئ عن النور الذي يعني يمد الله تعالى به العين فتبصر، يعني لأن الإنسان البصير لو كان في ظلمة لا يرى شيئا، فالنور الذي يعني يقذفه الله سبحانه وتعالى أو يمد به حاسة الإبصار عند الإنسان فيبصر. فكذلك القلب، يعني قلب الإنسان له رؤية أيضا يبصر بها الحق من الباطل ويميز بها بين الأمور. فهذه البصيرة لا تكون إلا بنور من الله سبحانه وتعالى يمد به القلب فينير به قلب المؤمن فيبصر، لكن بدون هذا النور ومن لم يجعل الله له نورا فما له النور، فيصبح القلب لا بصيرة عنده، إنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. فمن له أدنى بصيرة لا يخفى عليه التمييز يعني بين الخالق والمخلوق سبحانه وتعالى وما بينهما من الفروق. قال: منها أن الرب تعالى غني عما سواه ويمتنع أن يكون مفتقرا إلى غيره بوجه من الوجوه، والملوك وسادة العبيد محتاجون إلى غيرهم حاجة ضرورية. فمسألة بيتكلم عن مسألة أن حق الأجير عند الذي خدم يعني مالكه ويأتي يطالب له حق يعني في أن يكرمه مالكه ويحسن إليه، فيقول لك هذا لأن المالك هذا من المخلوقين محتاج إلى هذه الخدمة، محتاج إلى هذه الخدمة ومفتقر إليها. يعني لو أن الملك من ملوك الأرض لو أنه ليس عنده خدام يخدمونه لا تضرر بذلك، هو بحاجة إلى من يخدمه ومفتقر إلى هذه الحاجة افتقارا ضروريا، يعني الله تعالى يعني جعل الإنسان مضطرا إلى الاحتياج إلى غيره وكذا. وأما الرب سبحانه وتعالى فهو غني بنفسه سبحانه وتعالى كما وضحنا. ومنها من هذه الفروق أيضا أن الرب تعالى وإن كان يحب الأعمال الصالحة ويرضى ويفرح بتوبة التائبين فهو الذي يخلق ذلك وييسره. كون الله سبحانه وتعالى يحب العمل الصالح ويرضى به ويفرح بتوبة التائب، فليس هذا لأن الله تعالى محتاج إلى هذا، تعالى الله سبحانه وتعالى، وفرح الله ومحبته لتوبة عبده وصلاح عبده، فهو سبحانه وتعالى الذي يخلق ذلك. يعني الله والله خلقكم وما تعملون، من مذهب أهل السنة يعني أن الله تعالى هو الذي خلق فعل العبد، وأن ما يعمله العبد من طاعة أو معصية فهو من خلق الله تعالى وإيجاده، فما عمله العبد من طاعة فالله تعالى هو الذي خلق هذه الطاعة ويسرها. فلم يحصل ما يحبه ويرضاه إلا بقدرته ومشيئته، وهذا ظاهر على مذهب أهل السنة والجماعة الذين يقرون بأن الله هو المنعم على عباده بالإيمان، بخلاف القدرية. القدرية نفاة القدر كالمعتزلة، فينفون أن يكون الله خلق أفعال العباد، يقول العبد يخلق فعل نفسه، وينفون المشيئة أيضا، ينفون أن يكون الله شاء أن يكون المطيع طائعا، وينفون أن يكون الله تعالى خلق يعني فعل العبد وأعماله أعمال البر والخير، فينفون المشيئة وينفون الخلق والإيجاد. فبالتالي عندهم الإيمان هنا عند المعتزلة الذين هم قدرية ينفون القدر، فالإيمان عندهم ليس فيه يعني منة من الله تعالى على عبده والعياذ بالله تعالى، لأن يعني العبد هو الذي شاء هذا، لم يشأ الله للعبد أن يؤمن، والعبد هو الذي خلق أفعال نفسه عندهم والعياذ بالله تعالى، تعالى الله عما يقولون. فبالتالي لا يتفهمون يعني مسألة يعني أن حق العبد على الله إنما هو يعني امتنان وتكرم من الله تعالى. قال والمخلوق قد يحصل له ما يحبه بفعل غيره. المخلوق قد يحصل له ما يحبه بفعل غيره، لكن الله سبحانه وتعالى كل ما يحبه الله تعالى ويرضاه فهو عز وجل هو الذي خلق هذه الأعمال، تنسب إلى الله تعالى يعني خلقا وإيجادا، وتنسب الأعمال إلى المخلوق يعني فعلا أن المخلوق هو الذي فعلها، يعني أعمال العبد، أفعال العبد، كون العبد صلى، من خالق الصلاة التي صلىها العبد ومن فاعل الصلاة، فنسبتها إلى الله تعالى خلقا وإيجادا، ونسبتها إلى العبد فعلا واكتسابا، أن العبد هو الذي فعل هذه الصلاة وأداه. قال ومنها أن الرب تعالى أمر العبادة، يعني من الفروق بين الخالق والمخلوق، أن الرب تعالى أمر العباد بما يصلحهم ونهاهم عما يفسدهم، كما قال قتادة رحمه الله: إن الله لم يأمر العباد بما أمرهم به لحاجته إليهم، ولا ينهاهم عما نهاهم عنه بخلا عليهم، بل أمرهم بما ينفعهم ونهاهم عما يضرهم، بخلاف المخلوق الذي يأمر غيره بما يحتاج إليه وينهاه عما ينهاه بخلا عليه. يقول هذا فرق بين الخالق والمخلوق، أن الله سبحانه وتعالى لا يأمر العبد إلا بما فيه مصلحة للعبد، ولا ينهى العبد إلا عما فيه مضرة للعبد. وأما المخلوق فإنه قد يأمر شخصا بشيء ربما فيه مضرة على المأمور لكن فيه مصلحة للآمر، وربما ينهى المخلوق عن المخلوق مخلوقا عن شيء فيه خير لمن انتهي عنه، لكن بسبب البخل، أنه يبخل به، الناهي يبخل بإعطاء هذا الشيء وكذا. فالله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك، فإنما يأمر المخلوق بما يأمره به لمصلحة المخلوق، وينهى المخلوق ليجتنب المخلوق المضر. قال ومنها أنه سبحانه لسه أيضا باقي. قال وهذا أيضا ظاهر على مذهب السلف وأهل السنة الذين يثبتون حكمته ورحمته، ويقولون إنه لم يأمر العباد إلا بخير ينفعهم، ولم ينههم إلا عن شر يضرهم، بخلاف المجبرة وما الجبرية الأشاعرة والجهمية الذين يقولون إنه قد يأمرهم بما يضرهم وينهاهم عما ينفعهم. يعني دي مسألة اللي هي مسألة الحسن والقبح في الأشياء، هل هو يعني عقلي ولا شرعي، كون الأشياء فيها يعني هل حسن الشيء الحسن هل هذا يدرك بالعقل أو يدرك بالشرع، وقبح الشيء القبيح هل هو يدرك بالعقل أو هو يدرك بالشرع. واضح؟ فهنا عندنا ثلاثة مذاهب: مذهب القدرية ومذهب الجبرية ومذهب السلف، فإفراط وتفريط يعني في الجانبين. عندنا القدرية الذين هم المعتزلة يعني يقولون إن الحسن والقبح في الأشياء عقلي، أشياء لها حسن ذاتي وقبح ذاتي يعني يدرك بالعقل وليس بالشرع، وبالتالي فالإنسان مكلف بمقتضى عقله. يعني عندهم العقل هو مناط التكليف، أنه ليس هناك حاجة لإرسال الرسل، الرسل فقط جاءوا يعني للتذكير والتنبيه، لكن يقولون أن الإنسان أصلا أعطاه الله عقلا يستطيع أن يميز بين الشيء الحسن والقبيح. فيقولون مثلا أن العقل يدرك يعني حسن الصدق ويدرك قبح الكذب، ويدرك حسن الأمانة وقبح الخيانة، ويدرك مثلا قبح الخمر وقبح الميتة والخنزير وكذا، وحسن الطيبات التي أباحها الله كالخبز والماء وكذا. طيب يعني هو هذا الجزء إدراك العقل حسن هذه الأشياء السلف سيوافقونهم فيه، لكن سيخالفهم السلف في مسألة ترتيب الثواب والعقاب على هذا. يعني هم طبعا المعتزلة قال لك طالما الإنسان يدرك الحسن والقبح بعقله، إذن لو أن إنسانا لم يرسل الله تعالى إليه رسولا وكفر بالله أو أشرك فيستحق الخلود في النار، فهو مخلد في النار، لأن التكليف عندهم بالعقل. العقل يمكن، كان عنده عقل يستطيع أن يدرك به أن الكفر قبيح وكذا، والإنسان حتى ولو لم تأته الرسل وكذب أو خان الأمانة أو شرب الخمر أو أكل الخنزير أو فيستحق العقاب على هذه الأشياء كلها ولو لم يأته خبر الرسول يعني عليه الصلاة والسلام يعني بإيجاب الواجبات وتحريم المحرمات. طيب هذه جهة المعتزلة. يقابلهم في الجهة الأخرى الأشاعرة الجبرية، والجهمية كذلك جبرية مثل الأشاعرة. فالجبرية هنا يقولون إنه ليس للأشياء حسن ولا قبح ذاتي يدرك بالعقل، وإنما التحسين والتقبيح شرعي، هو الشرع جاء وقال هذه الأشياء حسنة وهذه الأشياء قبيحة، فما حسنه الشرع فهو حسن وما قبحه فهو قبيح. والأشياء التي حسنها الشرع ليس لأنها حسنة في ذاتها، وإنما هي بس صارت حسنة لأن الشرع حسنها. فيقولون قبل مجيء الشرائع عند الأشاعرة، قبل مجيء الشرع مثلا يأمر بالأمانة وينهى عن الخيانة ويبيح الخبز مثلا ويحرم الخنزير، فيقول قبل مجيء الشرع كان كله سواء، الأمانة مثل الخيانة والخبز مثل الخنزير. لا تستطيع أن تقول أن الخبز حسن والخنزير قبيح، ولا أن الأمانة حسنة والخيانة قبيحة، أن الحسن والقبح إنما يدرك بالشرع. قبل الشرع ما فيش حاجة حسنة ولا شيء قبيح، ويجعلون هذا هو سبب عدم التكليف قبل مجيء الشرائع. يقول لك لذلك قال الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هم يقولون، وأصلا الأشاعرة يعني مذهب الأشاعرة إنما يعني قاموا بهذا المذهب للرد على المعتزلة، يعني أساس المذهب الأشعري إنما أسس لمجادلة المعتزلة، فأخذوا طرف النقيض المقابل في كثير من الأبواب. يعني يكون معتزلة على باطل والأشاعرة يأخذون الباطل الذي في الطرف الآخر، ويكون الحق يعني وسطا بين الطائفتين. فهم قالوا يعني الأشاعرة طالما ليس هناك يعني تكليف قبل مجيء الشرائع، إذن قبل مجيء الشرائع لم يكن هناك حسن ولا قبح يدرك بالعقل. فيقولون الشرع لما حسن الأمانة وقبح الخيانة ليس لأن الأمانة في ذاتها حسنة والخيانة في ذاتها قبيحة، وإنما يعني الأمانة يعني ما صارت حسنة إلا لما حسنها الشرع وكذا. طيب أهل السنة والجماعة مذهب السلف الصالح في هذا الباب يقولون الأشياء لها حسن وقبح يدرك بالعقل، يدرك بالعقل يعني العقل الصحيح يستطيع أن يدرك حسن الأشياء الحسنة وقبح الأشياء القبيحة، وإذا لم يدرك العقل يعني حسن الشيء الحسن وقبح القبيح فيكون هذا لشيء من القصور بين مستقل ومستكثر، يعني لأن العقول تتفاوت وكذا، يعني وقد يعني لا يقوى العقل على إدراك يعني حسن بعض الأشياء الحسنة التي يعني لا تدرك بحسنها بيسر. لكن الأصل أن العقل يميز بين الحسن والقبيح، وأن الله سبحانه وتعالى لما أمر بما أمر به إنما أمر به لأنه حسن ونافع وطيب، فلذلك أمرنا الله به. ولما نهانا الله عما نهانا عنه، لأن هذه الأشياء يعني قبل أن ينهانا الله عنها هي أصلا فيها خبث وفيها قبح، فلذلك نهانا الله تعالى عنها لخبثها وقبحها، كما قال تعالى ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فإذا الذي أحله الله تعالى إنما أحله لأنه طيب، والذي حرمه إنما حرمه لأنه خبيث، واضح؟ لكن مسألة التكليف بمقتضى العقل لا يثبت بالعقل تكليف. فلو أن الإنسان يعني ضعف عقله عن إدراك حسن الحسن وقبح القبيح فإنه لا يؤاخذ بذلك، لأن الله تعالى قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لكن لو اهتدى بعقله قبل مجيء الشرع فإنه يثاب، وهذا من إيه؟ من رحمة الله سبحانه وتعالى، أن الله تعالى ما نفى الإثابة قبل إرسال الرسل، وإنما نفى التعذيب قبل إرسال الرسل. لذلك فإن من اهتدى يعني بعقله وفطرته، لأن الله تعالى فطر الناس على التوحيد، والعقل السليم يعني يميل إلى ما إلى داعي الفطرة السليمة. فقبل مجيء الرسل لو أن إنسانا اهتدى إلى توحيد الله تعالى والإيمان به، واهتدى يعني إلى يعني أصل الدين، ولو لم يأتيه خبر الرسول فإن الله تعالى يصيبه على هذا ويدخله الجنة برحمته سبحانه وتعالى، كالذين يعني جاء فيهم من أهل الفترة أنهم كانوا يوحدون الله تعالى ولا يشركون به شيئا، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم في الجنة كزيد بن عمرو بن نفيل وكذا، على القول يعني بأنه لم يبلغهم بقايا شريعة ولا كذا يعني. فالإنسان إذا اهتدى يثاب، لكن من ضل قبل أن تأتيه الشرائع لا يعاقب. وهذا يعني يعني رحمة من الله سبحانه وتعالى وتكرما منه عز وجل. واضح؟ فإذا لما ذكر المؤلف هنا رحمه الله أن الله تعالى يأمر العباد بما يأمرهم به لأنه فيه منفعتهم، وينهاهم عما ينهاهم عنه لأنه فيه إيه؟ مضرتهم. هذا الكلام يستقيم على من؟ على مذهب من؟ على مذهب أهل السنة، ولا يستقيم على مذهب الجبرية. يستقيم على مذهب أهل السنة ولا يستقيم على مذهب الجبرية. واضح؟ قال ومنها يعني من الفروق بين الخالق سبحانه وتعالى والمخلوق أنه سبحانه هو المنعم بإرسال الرسل وإنزال الكتب، وهو المنعم بالقدرة والحواس وغير ذلك مما يحصل العلم والعمل مما به يحصل العلم والعمل الصالح، وهو الهادي لعباده فلا حول ولا قوة إلا به، يعني لا تحول عما يكره إلا بالله، ولا قوة على ما يحب إلا بالله تعالى، من خيري الدنيا والآخرة يعني. ولهذا قال أهل الجنة الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق، وليس يقدر المخلوق على شيء من ذلك. يعني العبادة والطاعة التي يقوم بها العبد، فيقول إن الله سبحانه وتعالى هو الذي هيأ أسبابها وأمد العبد بأسبابها. يعني العبد يطيع الله سبحانه وتعالى، طب هذه الطاعة إنما عرفت عن طريق الرسل وعن طريق الكتب، طب من الذي أرسل الرسل؟ من الذي أنزل الكتب؟ هو الله سبحانه وتعالى. طب الطاعة هذه والعبادة تؤدى بحواس وبجوارح الإنسان وأعضائه، وتحتاج إلى قدرة بدنية ومالية، من الذي أمدك بهذه القدرة المالية والبدنية والحواس والجوارح التي يعبد العبد بها ربه؟ هو الله سبحانه وتعالى. فإذا هو الذي أمدك بالسبب الذي به تطيعه سبحانه وتعالى. لكن المخلوق يعني إذا كان هناك حق للمخلوق على المخلوق، والكلام هنا كله عن مسألة الفرق بين حق المخلوق على الله وحق المخلوق على المخلوق. فحق المخلوق على المخلوق إذا أنت أديت يعني عملا للمخلوق وذهبت تطالب بأجرك، فالذي لم يعطك أجرك ليس له أن يقول لك أنا الذي أمددتك بالحواس والقدرة وهيأت لك يعني جميع أسباب العمل الذي عملته أو كذا، فليس مخلوق يقدر على هذا. لكن العبد عندما يطيع الله سبحانه وتعالى فالله تعالى هو الذي هداه للطاعة وعلمه إياها وأرسل إليه الرسل وأعطاه القدرة وأعطاه الحواس وأعطاه كل شيء، فليس للعبد استحقاق عند الله سبحانه وتعالى مثل استحقاق المخلوق عند المخلوق. لكن الحق الذي أوجبه على نفسه يعني منة وتكرما. قال ومنها أن نعمه على عباده أعظم من أن تحصى، فلو قدر أن العبادة جزاء النعمة لم تقم العبادة بشكر قليل منها، فكيف والعبادة من نعمه أيضا. هنا يقول لك يعني طيب الذين يقولون من عبد الله فله حق عند الله، يعني حق معاوضة زي حق الأجير عند صاحب العمل. فيقول طيب يقال لهؤلاء إن نعم الله على عبده لا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ولو قدر إن إن العمل يستحق الإنسان في مقابله يعني أجرا، فاحسب يعني نعم الله سبحانه وتعالى عليك، يعني قليل من نعم الله سبحانه وتعالى عليك، ويعني قيمة كل نعمة من هذه النعم، لا وجدت أن جميع عبادتك لله تعالى لا توازي شكر يعني قليل من نعم الله سبحانه وتعالى. فما بالك لو أن العبادة نفسها هي نعمة من الله سبحانه وتعالى، إذا كان أصلا يعني أنت تشكر نعمة الله بنعمة من الله سبحانه وتعالى، يعني كون الله تعالى وفقك لتشكره وأعانك على، لأن العمل نفسه شكر لله، واعملوا آل داود شكرا، فعملك هذا شكر لله تعالى، فعملك هذا نفسه هو نعمة من الله تعالى تستحق الشكر. فإذا معناه أنه لو كان العمل يستحق يعني جزاء، فنعمة واحدة من نعم الله تعالى على العبد تكون جزاء لهذا العمل. فما بالك يعني بهذه النعم التي لا تحصى، وما بالك بنعمة التوفيق للعمل الصالح نفسه. فبالتالي كن الله سبحانه وتعالى يمن على عبده بالجنة ليس من باب يعني الجزاء اللي هو على سبيل المعاوضة يعني والاستحقاق تستحقاق المخلوق على المخلوق، بل ايه يعني تكرم وفضل من الله سبحانه وتعالى. الله تعالى جعل العمل الصالح سببا، يعني لا ننفي انه سبب، لكن المسبب هو الله سبحانه وتعالى، والعطاء فضل وتكرم من الله، وهو سبحانه وتعالى وعد بذلك، يعني هو الذي اوجبه على نفسه تفضلا فضلا وتكرما. قال: ومنها أن العباد لا يزالون مقصرين محتاجين إلى عفوه ومغفرته، فلن يدخل أحد الجنة بعمله، وما من أحد إلا وله سيئات يحتاج فيها إلى مغفرة الله لها. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. يعني يقول أن لو فرض أن العمل الصالح يعني أنك تؤدي جميع الواجبات وتترك جميع المحرمات أن هذا جزاؤه الجنة، طيب هل أنت أديت جميع الواجبات وتركت جميع المحرمات؟ فيقول: ما من مخلوق إلا وله تقصير إخلال بشيء من الواجبات، أو له شيء يعني من الزلات وكذا. فإذا العباد لا يزالون مقصرين محتاجين إلى عفو الله، ومحتاجين إلى مغفرة الله سبحانه وتعالى. فإذا العبد يعني يأتي وقد أتى بأسباب يعني تؤدي به إلى النار، ولكن الله تعالى يعني لعفوه ومنه سبحانه وتعالى ينجيه ويغفر له ويقبل حسناته. قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، لا يناقض قوله تعالى: جزاء بما كانوا يعملون. هل هناك تعارض بين قوله لن يدخل أحد من الجنة بعمله وبين قوله تعالى جزاء بما كانوا يعملون؟ فقال: ليس هناك تناقض، فإن المنفية نفي بباء المقابلة والمعاوضة، كما يقال: بعت هذا بهذا، وما أثبت بباء السبب، فالعمل لا يقابل الجزاء وإن كان سببا للجزاء. فالعمل يعني هو سبب لحصول العمل الصالح، سبب لدخول الجنة، لكن ليس ايه عوضا ومقابلا للجنة، يعني مقابلة على سبيل المكافأة، يعني كايه كعمل الأجير مقابل أجرته، يعني هي الأجرة دي تساوي العمل، يعني كأنه باع المنفعة وأخذ الأجرة مقابلها. فيقول لك ليس باء مقابلة وعوض، فإن عمل الإنسان هذا كله لا يكافئ يعني نعمة واحدة من نعم الله، فضلا عن أن يكافئ الجنة وما فيها من النعم، ولكن باء السببية، يعني أن العمل جزاء بما كانوا يعملون. ولهذا من ظن أنه قام بما يجب عليه وأنه لا يحتاج إلى مغفرة الرب تعالى وعفوه فهو ضال. يقول لهذا من ظن أنه قام بما يجب عليه وأنه لا يحتاج إلى مغفرة الله فهو ضال والعياذ بالله تعالى، أصابه العجب والذي يحبط عمله. قال: كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لن يدخل أحد الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل وروي بمغفرته. يعني حتى النبي عليه الصلاة والسلام لن يدخل الجنة بعمله، يعني على سبيل المعاوضة والمجزاء والمقابلة يعني، وإنما على سبيل السببية. مع أن عمل النبي صلى الله عليه وسلم ليس كعمل أحد، يعني كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه عليه الصلاة والسلام، وما يعني قام به من الأعمال العظيمة والأجور، أجور الأمة كلها يعني في حسناته عليه الصلاة والسلام، لأنه الذي دلها على خير وعلى كل خير وحذرها من كل شر. ومع ذلك يعني هذا العمل العظيم الذي قام به النبي صلى الله عليه وسلم لا لا يصلح أن يكون يعني عوضا ومقابلا للجنة، وإنما يدخل الجنة برحمة الله سبحانه وتعالى، والعمل هو سبب وليس على سبيل المعاوضة والمقابلة. قال: ومن هذا أيضا الحديث الذي في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته لهم خيرا من أعمالهم. قال: ومن قال: بل للمخلوق على الله حق، فهو صحيح إذا أراد به الحق الذي أخبر الله بوقوعه، فإن الله صادق لا يخلف الميعاد، وهو الذي أوجبه على نفسه بحكمته وفضله ورحمته. يعني دايما طريقة المؤلف رحمه الله يعني التدقيق في العبارة، أحيانا بعض العبارات تكون مجملة يقال لقائلها: ماذا قصدت بهذه العبارة؟ فإذا فسر لك العبارة بتفسير نقول له: إذا قصدت هذا التفسير فكلامك صحيح، وإذا قصدت هذا المعنى فكلامك باطل. فيقول هنا مسألة: هل للمخلوق على الله حق أو ليس للمخلوق على الله حق؟ فعندنا طرفان اللي هم المعتزلة يقولون للمخلوق على الله حق بإطلاق، والأشاعرة يقول ليس للمخلوق على الله حق بإطلاق، وهنا أهل السنة قال لك يعني لو جينا إلى كلمة المعتزلة وإلى كلمة الأشاعرة، كلمة الأشاعرة قالوا ليس للمخلوق على الله حق، فقال لك هذا الكلام نقول أنه صحيح إذا قصد كذا وباطل إذا قصد كذا. ليس للمخلوق على الله حق، هذا الكلام يعني إذا قصدوا نفي السببية وهو الذي يقصدونه فنقول هذا الكلام باطل، وإذا قصدوا نفي أن يكون على سبيل العوض والمقابلة فهذا حق. بالنسبة لكلمة المعتزلة للمخلوق على الله حق، فقال إذا هذه الكلمة هل نقول هي صحيحة ولا خاطئة؟ فهنا إذا قصدوا حقا أوجبه المخلوق على الخالق بعمله على سبيل العوض والمقابلة وكذا وهو الذي يقصدونه فنقول هذا الكلام باطل. لكن إذا قال قائل يعني للمخلوق على الله حق وقصد به يعني حق أوجبه الله على نفسه وكتبه على نفسه وأخبر الله بوقوعه في كتابه ووعد به وهو صادق الوعد، يبقى هذا الكلام صحيح. واضح؟ طيب، من فهم يعني ويلخص لنا الآن يعني كلمة للمخلوق على الله حق يعني صحيحة باعتبار باطلة باعتبار، وكلمة ليس للمخلوق على الله حق صحيحة باعتبار باطلة باعتبار. طب كلمة للمخلوق على الله حق دي متى تكون صحيحة ومتى تكون باطلة؟ من يعرف؟ للمخلوق على الله حق، تفضل. أحسن أعمالنا ولكن نحكم بسبب أعمالنا، هذا المعنى أحسنت بارك الله فيك. كما ذكر أخونا كلمة للمخلوق على الله حق، هذه العبارة نستطيع أن نقول إنها صحيحة إذا قصد بها للمخلوق على الله حق أوجبه الله على نفسه وكتبه على نفسه تكرما منه سبحانه وتعالى، حيث أخبر بهذا ووعد به وهو لا يخلف الميعاد. وهذه العبارة للمخلوق على الله حق تكون باطلة إذا قصد حق على سبيل العوض والمقابلة، كالمقابلة من عمل الأجير والأجرة التي يتقاضاها في حق المخلوق على المخلوق، أو أن المخلوق أوجب على الله تعالى شيئا. طيب إذا جئنا لعبارة ليس للمخلوق على الله حق، هذه صحيحة باعتبار باطلة باعتبار؟ من يقول لنا متى تكون صحيحة ومتى تكون باطلة؟ كلمة ليس للمخلوق على الله حق متى تكون صحيحة؟ تفضل. ليس للمخلوق على الله حق متى تكون صحيحة هذه الكلمة؟ ليس للمخلوق على الله حق يعني على سبيل العوض والمقابلة، أو أن المخلوق لم يوجب على الله حق، هنا تكون الكلام صحيح. لكن ليس للمخلوق على الله حق متى تكون باطلة؟ إذا قصد أن الله لم يكتب على نفسه حقا ولم يوجب على نفسه شيئا ولم يحرم على نفسه شيئا، إذا على سبيل الفضل والتكرم من الله تعالى، إذا قصد نفي هذا فيكون الكلام باطل. ماشي، أرجو أن يكون فهم إن شاء الله. طيب يقول هنا ومن قال 337 ومن قال بل للمخلوق على الله حق فهو صحيح إذا أراد به الحق الذي أخبر الله بوقوعه، فإن الله صادق لا يخلف الميعاد، وهو الذي أوجبه على نفسه بحكمته وفضله ورحمته سبحانه وتعالى. وهذا المستحق لهذا الحق إذا سأل الله تعالى به، فسأل الله تعالى إنجاز وعده، أو سأله بالأسباب التي علق بها المسببات كالأعمال الصالحة، فهذا مناسب. يقول هو كان يعني لو تذكرون يعني كان بداية الكلام كنا نتكلم عن مسألة الذين يسألون الله تعالى بحق المخلوق، يقول اللهم إني أسألك بحق نبيك أو بحق الولي الفلاني أو الصالح الفلاني أو الملائكة أو كذا. فقال لك هنتكلم هنا عن موضوعين، الموضوع الأول هل الأنبياء والملائكة والصالحون لهم حق عند الله أم لا؟ ماشي، وتكلمنا عن هذا الموضوع ومسألة حق المخلوق على الله. ونرجع بقى للمسألة الثانية اللي هي هل يسأل الله بهذا الحق أم لا؟ إذا المخلوق له حق على الله، قلنا هذا الكلام يعني صحيح من من وجه وباعتبارات معينة كما وضح. طيب إذا عرفنا أن المخلوق له حق على الله يعني وهذا الحق على سبيل الفضل والتكرم وكذا، هل يصح أن يسأل الله بهذا الحق؟ فقال لك بالنسبة للإنسان الذي له هذا الحق الذي وعد الله به حق، ليس أن الإنسان أوجبه على الله ولا هو معاوضة ولا شيء، حق يعني الله تعالى هو الذي كتبه على نفسه على سبيل الفضل والتكرم لا على سبيل المعاوضة. فالذي يستحق هذا الحق هو نفسه، له أن يسأل الله سبحانه وتعالى به من باب السؤال، من باب التوسل اللي هو بصفات الله، أو من باب التوسل بالعمل الصالح. واضح؟ يعني حق العباد، يعني حق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فإذا أنت الآن إذا وحدت الله سبحانه وتعالى كنت من الموحدين ولم تشرك بالله شيئا، فلك حق على الله تعالى ألا يعذبك. فيقول إذا أنت سألت الله تعالى بهذا الحق اللي هو قلت يا رب اللهم إني أسألك بأني يعني من أهل التوحيد وأني لا أشرك بك شيئا ألا تعذبني، هذا الكلام صح ولا غلط؟ يعني لو قال قائل هذا صحيح، يعتبر من باب التوسل إلى الله تعالى بالعمل الصالح، يعني توسل بتوحيده واجتنابه الشرك وهذا عمل صالح، ومن باب التوسل بصفات الله أن الله تعالى لا يخلف الميعاد، وأنه يعني هو الذي كتب على نفسه ووعد وأخبر، وهذا الوعد من الله سبحانه وتعالى صفة من صفاته، فيرجع إلى التوسل المشروع اللي هو التوسل بصفات الله والتوسل بالعمل الصالح، ليس هذا من باب التوسل بمخلوق، ليس هذا من باب الإيه اللي هو يعني السؤال بالمخلوق. قال: وأما غير المستحق لهذا الحق، غير المستحق لهذا الحق إذا سأله بحق ذلك الشخص فهو كما لو سأله بجاه ذلك الشخص. قال زي ما ذكرنا أنه إيه لا يصح لأحد أن يقول اللهم إني أسألك بجاه نبيك عليه الصلاة والسلام، قال كذلك لا يصح لك أن تقول اللهم إني أسألك بحق نبيك عليه الصلاة والسلام. فقال حق النبي صلى الله عليه وسلم هذا إيه للنبي عليه الصلاة والسلام أن يسأل به الله سبحانه وتعالى من باب التوسل بالعمل الصالح وبصفات الله أنه وعد وأنه لا يخلف الميعاد، لكن ليس لك أنك تسأل الله تقول اللهم إني أسألك بحق نبيك. فحق النبي صلى الله عليه وسلم هذا يحق للنبي صلى الله عليه وسلم هو أن يسأل به الله تعالى من باب السؤال بالعمل الصالح والتوسل بصفات الله أنه لا يخلف الميعاد، لكن أنت ليس لك إيه أن تسأل بهذا الحق. وذلك سؤال بأمر أجنبي عن هذا السائل لم يسأله بسبب يناسب إجابة دعائه، يعني هذا السؤال تسأل بشيء أجنبي عنك ليس بينه وبين دعائك مناسبة حتى يستجاب دعائك، واضح؟ المستحق للحق إذا سأل هناك مناسبة بين عمله وبين السؤال، لكن الذي لا يستحق هذا الحق إذا سأل فليس هناك مناسبة بين السؤال وما توسل به. قال: وأما سؤال الله بأسمائه وصفاته التي تقتضي ما يفعله بالعباد من الهدى والرزق والنصر فهذا أعظم ما يسأل الله تعالى به، سؤال الله تعالى بأسمائه وصفاته هذا من السؤال المشروع ومن التوسل المشروع. فقال لك يعني أنك تسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته التي تقتضي ما يفعله من العباد، يعني مثلا من أسمائه سبحانه وتعالى الرحيم، وهذا يقتضي رحمة الله بعبده، فالرحيم من أسمائه ورحمته بعبده هذه من صفاته التي هي متضمنة في ذلك الاسم أو هي من مقتضى هذا الاسم. والهدى والرزق يعني أن الله تعالى هو الهادي وهو الرزاق وهو النصير، فإذا طلبت نصرا من الله تعالى وتوسلت إليه وسألته باسمه النصير، أو طلبت هداية وسألته باسمه الهادي، فهذا من الإيه يعني قال فهذا أعظم ما يسأل الله تعالى به. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني إذا استغفر قل رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم أو إنك أنت التواب الغفور، فيتوسل باسم الغفور والتواب عند طلب المغفرة والتوبة وكذا. وكما مر بنا أن اسمه تعالى الرب يعني متضمن لكل كمال، يعني أنت قلت ربي اغفر لي أو اهدني أو ارزقني، فهنا إيه هذا من الأسماء التي يعني تناسب كل دعاء. قال: فقول المنازع لا يسأل بحق الأنبياء فإنه لا حق للمخلوق على الخالق ممنوع، يعني هنا المقصود أن هذا الكلام برضو يعني إيه فيه شيء ممنوع اللي هو إيه وفيه شيء صحيح، أنه قول السائل لا يسأل بحق الأنبياء الجزء ده من الكلام صحيح لا يسأل بحق الأنبياء، لكن التعليل أنه هو نعلل قال فإنه لا حق للمخلوق على الخالق، قال لك لا التعليل هذا يعني ممنوع ليس إيه ليس تعليلا، التعليل اللي هو يعني لا يسأل بحق الأنبياء هذا صحيح أنك لا تسأل بحق الأنبياء، يعني هذا الجزء من الكلام صحيح، لكن الممنوع يعني هذه العبارة ممنوعة من أجل التعليل الخاطئ الذي فيها، فإنه لا حق للمخلوق على الخالق فهذا إيه يعني نستطيع أن نقول هو باطل على سبيل إذا كان كلاما مجملا هكذا نفصلنا، يعني أنه لا حق للمخلوق على الخالق، نقول لا، يعني هناك إيه، هذه العبارة فيها تفصيل، هناك حق كتبه الله على نفسه وليس هناك حق يعني على سبيل المعاوضة والمقابلة وكذا. قال: فإنه قد ثبت في الصحيحين حديث معاذ الذي تقدم إيراده، اللي هو إيه، حق العباد على الله ألا يشرك به، ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. وقال تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة وكان حقا علينا نصر المؤمنين. إذن هناك حق للمخلوق على الخالق، ولكن هذا الحق هو إيه، ليس على سبيل المعاوضة وإنما على سبيل التكرم والفضل، وهو أوجبه الله على نفسه سبحانه وتعالى هذا الحق، لم يوجبه المخلوق عليه سبحانه وتعالى. قال: فيقال للمنازع: الكلام في هذا في مقامين، أحدهما في حق العباد على الله، والثاني في سؤاله بذلك الحق. مرة ثانية يعني إيه، يذكر ب يعني موضوع الدرس، ان الكلام هنا عن مسألتين، مسألة حق العباد على الله، ومسألة ما مدى مشروعية سؤال الله تعالى بذلك الحق. اما الاول اللي هو حق العباد على الله، فلا ريب ان الله تعالى وعد المطيعين بأن يصيبه، ووعد السائلين بأن يجيبه، وهو الصادق الذي لا يخلف الميعاد. قال الله تعالى: وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال تعالى: فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله. فهذا مما يجب وقوعه بحكم الوعد باتفاق المسلمين. فهذا يعني شيء أوجبه الله تعالى على نفسه بحكم أنه وعد به سبحانه وتعالى، وهو لا يخلف الميعاد، فهذا مما يجب وقوعه، فهذا حق، لكن هو سبحانه وتعالى الذي كتبه على نفسه وأوجبه على نفسه سبحانه وتعالى. قال: وتنازعوا هل عليه واجب بدون ذلك، على ثلاثة أقوال كما تقدم. يعني هل على الله تعالى واجبات غير ما أوجبه الله على نفسه؟ يعني بمعنى هل العبد يوجب على الله تعالى شيئا تعالى الله عن ذلك، أو يوجب على الله العبد يعني بعمله يوجب على الله شيئا؟ فقال كما تقدم أن عندنا إيه، المعتزلة في جهة والأشاعرة في جهة وأهل السنة في الإيه في الوسط. قيل: لا يجب لأحد عليه حق، قيل لا يجب لأحد عليه حق بدون ذلك، وقيل بل يجب عليه واجبات ويحرم عليه محرمات بالقياس على عباده، وقيل هو أوجب على نفسه وحرم على نفسه، فيجب عليه ما أوجبه على نفسه ويحرم عليه ما حرمه على نفسه، كما ثبت في الصحيح من حديث أبي ذر رضي الله عنه كما تقدم. الأخير هذا هو مذهب السلف ومذهب أهل السنة، أن الله تعالى يوجب على نفسه ما يشاء وحرم على نفسه سبحانه وتعالى ما يشاء. قال: والظلم ممتنع منه باتفاق المسلمين. الظلم ممتنع من الله سبحانه وتعالى باتفاق المسلمين، على اختلاف يعني الفرق المنتسبة إلى الإسلام. لكن تنازعوا في الظلم الذي لا يقع، تنازعوا في الظلم الذي لا يقع. فقيل هو الممتنع، وكل ممكن يمكن أن يفعله لا يكون ظلما. يعني قال ان كل الفرق الإسلامية اتفقوا على ان الايه، الظلم يعني يعني لا يقع من الله سبحانه، ان الله تعالى لا يظلم سبحانه وتعالى، وان الظلم ممتنع من الله، يعني ممنوع ان يظلم الله سبحانه وتعالى احدا. كل الفرق المنتسبة الى الإسلام قالوا بهذا، لان نصوص القرآن ايه، واضحة في هذا، وما ربك بظلام للعبيد. فكل الفرق تنفي الظلم عن الله تعالى، لكن ما هو الظلم المنفي عن الله تعالى؟ ماشي. فعندنا فريق اللي هم الأشاعرة الجبرية قالوا الظلم الذي يعني هو ممنوع من الله تعالى وأنه الذي ننزه الله تعالى عنه، قال لك هي الأشياء التي هي ممتنعة، يعني الأشياء المستحيلة، التي لأن هناك إيه أشياء ممتنعة، يعني في الحقيقة الأمثلة يعني التي يمثلون بها يعني مما يعني لا يحسن يعني ذكرها، يعني يقولون اتخاذ الولد تعالى الله عن ذلك، أو إيجاد إله يعني آخر مستحق للعبادة تعالى الله عما يقولون، أو يعني أشياء من هذا القبيل، أشياء ممتنعة على الله سبحانه وتعالى، فيقولون هذا هو الإيه الظلم في حق الله. لما يقول يعني الله تعالى لا يظلم، يعني لا يفعل الأشياء التي هي يعني ممتنعة في حقه سبحانه وتعالى. وكل ممكن يمكن أن يفعله لا يكون ظلما، يعني تعريف الإيه الظلم الذي ينزه الله عنه عند الأشاعرة، يقولون كل شيء يمكن أن يفعله الله لا يكون ظلما. يقول لك مثلا إيه يعني تعذيب إدخال جميع المسلمين النار وتخليدهم فيها، وإدخال جميع الكافرين الجنة مثلا، يقول لك إن هذا ليس بظلم، لأنهم يعني ليس عندهم حسن وقبح يعني ذاتي في الأشياء، هو بس إيه يعني ليس هناك يعني سبب ولا تعليل في أفعال الله ولا كذا، كل شيء يعني يمكن أن يفعله الله سبحانه وتعالى، أو يعني يستطيع الله تعالى أن يفعله تعالى يعني على كلامهم وكذا، يقول لك يعني أن طالما هذا الشيء يمكن ممكن في حقه سبحانه يمكن أن يفعله وهو يقدر عليه سبحانه وتعالى ويمكن أن يفعله سبحانه وتعالى، وهو عز وجل على كل شيء قدير. فما طبعا يقول لك يعني الله تعالى على كل شيء قدير سبحانه وتعالى، والشيء الممتنع على الله يقول هذا ليس بشيء، يعني الشيء الممتنع على الله ليس بشيء، فلا ليس هناك يعني تعارض بين كون الله تعالى على كل شيء قدير وأن هناك أشياء يعني ممتنعة على الله سبحانه وتعالى. فالقصد أن هذا كلامهم أن كل شيء يمكن أن يفعله الله سبحانه وتعالى فلا يكون ظلما في تعريفهم، لأن الظلم إما التصرف في ملك الغير، وإما مخالفة الأمر الذي يجب عليه طاعته، وكلاهما ممتنع منه. ماشي. فهنا إيه هؤلاء الأشاعرة يقولون مثلا لو أن الله تعالى عذب جميع الطائعين مثلا، فيقول لك هذا الشيء هل هو تصرف في ملك غيره؟ يقول لك لا، هؤلاء الطائعون هم عباده مملوكون له. هل خالف أمرا يجب عليه طاعته؟ هل هناك أحد يعني يأمر الله سبحانه وتعالى ويجب على الله أن يطيعه؟ لا، تعالى الله عن ذلك. فيقول لك إذن هذا ليس بالظلم. فهذا كلامهم الفريق الأول. الفريق الثاني المعتزلة القدرية عكس الايه الجبرية، كلامهم هو ما سيأتي. قال وقيل بل ما كان ظلما من العباد فهو ظلم منه، ما كان ظلما من العباد فهو ظلم منه، ده كلام المعتزلة والايه والقدرية. قالك اي شيء لو فعله العبد لكان ظلما، فلو فعله الله تعالى يكون ظلما. فيقولك مثلا الان لو شخص أجير وأدى العمل ولم تعطيه الأجرة تكون إيه أنت ظالما، المخلوق الآن لو عندك أجير وأدى العمل ولم تعطيه الأجرة تكون ظالما. فيقولون الله تعالى لو شخص عمل طاعة ولم يعطي الله تعالى أجرته عليها بإدخال الجنة، لأن الجنة عندهم على سبيل الأجرة والمعاوضة والمقابلة المكافئة لمقدار العمل، يكون هذا يعني ظلما من الله تعالى لهذا الإنسان وكذا إلى آخره. فدول طرف يعني في المقابل. أهل السنة في الوسط يعني الذي هو الحق والصواب، كما ذكرنا يعني دائما الوسط الذي هو حق هو الوسط بين إيه بين باطلين، يعني باطل في طرف الإفراط وباطل في طرف التفريط، والحق يكون وسطا بينهما، لكن التوسط بين الحق والباطل يكون باطلا، ليتوسط بين حق وباطل يكون باطلا، لكن ليتوسط بين الباطل الذي في جهة الإفراط والباطل الذي في جهة التفريط فيكون هذا الحق. قال وقيل الظلم وضع الشيء في غير موضعه، فهو سبحانه لا يظلم الناس شيئا. قال تعالى: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. هذا هو مذهب السلف الثالث هذا الأخير، أن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه. فالله سبحانه وتعالى لا يظلم الناس شيئا، يعني لا يضع شيئا في غير موضعه سبحانه وتعالى. قال المفسرون في تفسير آية إيه؟ ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. قال المفسرون: هو أن يحمل عليه سيئات غيره ويعاقب بغير ذنبه، لا يخاف ظلما ولا هضما. قالوا الظلم هو أن يحمل الله تعالى عليه سيئات غيره فيعاقبه بغير ذنبه، هذا الظلم. والهضم ما هو الهضم؟ قال: والهضم أن يهضم من حسناته، أن يهضم من حسناته، حسنات عملها يعني مستوفية شروط قبولها، يعني أخلص فيها ولا فيها عجب ولا من ولا كذا من محبطات العمل. فالله تعالى لا يهضمه، يعني لن يجد المؤمن يوم القيامة الحسنات التي أخلص فيها لله تعالى، لن يجدها ناقصة وشيء منها غير مذكور، ولا يجد يعني في صحيفة السيئات السيئات لم يعملها. واضح؟ يعني حتى الذين يعني يحملون أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، والذين يحملون أوزار غيرهم، فهذا من إيه؟ لأن يحملون أوزار غيرهم التي كانوا سببا فيها، التي دعوا إليها وتسببوا فيها، فهذا من عملهم، ليس هذا من الظلم. قال تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. قال تعالى: وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم. فإذا الظلم الذي ننزه الله سبحانه وتعالى عنه هو إيه؟ يعني وضع الشيء في غير موضعه، ومنه أن يعني يحمل الإنسان سيئات لم يعملها ولم يتسبب فيها، أو أن يبخس الإنسان من حسناته يوم القيامة التي عملها واستوفت شروط قبولها أن يبخس منها، فالله تعالى منزه عن ذلك سبحانه وتعالى. قال: وأما المقام الثاني، اللي هو المقام الثاني اللي هو إيه؟ اللي هو سؤال الله بهذا الحق. احنا نتكلم عن المقام الأول اللي هو هل العباد حق على الله أم لا، والثاني اللي هو هل يجوز سؤال الله بذلك الحق أم لا. قال: وأما المقام الثاني فإنه يقال: ما بين الله ورسوله أنه حق للعباد على الله فهو حق، لكن الكلام في السؤال بذلك، فيقال: إن كان الحق الذي سأل به سببا لإجابة السؤال حسن السؤال به، كالحق الذي يجب لعابديه وسائليه. متى يصح السؤال بحق بالحق الذي للعباد على الله؟ اللي هو يصح السؤال من العابد نفسه الذي صاحب العمل أو صاحب هذا الحق. يعني إذا الله سبحانه وتعالى وعد من عمل عملا معينا بثواب معين، فالذي عمل هذا العمل الصالح إذا سأل الله تعالى به فهذا من الإيه؟ من سؤال الله بالعمل الصالح الذي هو من التوسل المشروع. وأما إذا قال السائل بحق فلان وفلان، فأولئك إذا كان لهم عند الله حق ألا يعذبهم وأن يكرمهم بثوابه ويرفع درجاتهم كما وعدهم بذلك وأوجبه على نفسه، فليس في استحقاق أولئك ما استحقوه من كرامة الله ما يكون سببا لمطلوب هذا السائل، فإن ذلك استحق ما استحقه بما يسره الله له من الإيمان والطاعة، وهذا لا يستحق ما استحقه ذلك، فليس في إكرام الله لذلك سبب يقتضي إجابة هذا. يعني هو تكرار لنفس المسألة، أنك يعني هل يجوز أن تقول: اللهم إني أسألك بحق محمد صلى الله عليه وسلم، فقال لك: لا يجوز هذا. النبي صلى الله عليه وسلم نفسه له أن يسأل الله بهذا الحق، ما هو حق محمد صلى الله عليه وسلم؟ أن يكرمه الله وأن يسيبه على طاعته وأن يرفع درجته وكذا. هذا الحق هو لنبينا عليه الصلاة والسلام، يعني استحقه بهذا العمل الصالح، والله تعالى هو الذي يعني كتب هذا الحق على نفسه ووعد به. فللنبي عليه الصلاة والسلام أن يسأل الله بهذه الأعمال، لكن ليس لك أنت أن تسأل الله بحق غيرك، يعني هذا الذي يريد الوصول إليه، أنك ليس لك أن تسأل الله بحق فلان عليه، وإنما لك أن تسأل الله بحقك أنت على الله سبحانه وتعالى، أنك عبدت الله وأطعته، فتسأل الله تعالى بعبادتك وطاعتك من باب السؤال بالعمل الصالح، وليس من ليس لك أن تسأل الله بحق فلان أو فلان. وإن قال السبب هو شفاعته ودعاؤه، طيب هنا إيه؟ لو أن شخصا قال لك طيب أنا أقول اللهم إني أسألك بحق نبيك عليه الصلاة والسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع عند الله سبحانه وتعالى ودعاؤه عند الله مستجاب، فقال فهذا حق إذا كان قد شفع له ودعا له. يقول هذا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم شفع لك ودعا لك، فهنا هذا نوع من التوسل اللي هو التوسل بدعاء الحي، إذا دعا لك. لكن إذا يعني لما قال عمر رضي الله عنه اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبيك فتسقينا، كيف توسلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني طلبوا منه أن يدعو لهم فدعا لهم، فهذا التوسل المشروع. لكن ليس أنك يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أو حتى في حياته وكان غائبا عنك، أنك تجلس في مكان في غير حضور النبي صلى الله عليه وسلم وتقول اللهم إني أتوسل إليك بنبيك أو أسألك بنبيك أو بحق نبيك، فهذا إيه؟ من التوسل الممنوع، وإنما تنتفع إذا النبي صلى الله عليه وسلم دعا لك أو شفع لك. وإن لم يشفع له ولم يدعو له لم يكن هناك سبب. وإن قال السبب هو محبتي له وإيماني به وموالاتي له، قال أنا أتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم يعني بمحبتي له وإيماني به واتباعي له، قال فهذا سبب شرعي، وهو سؤال الله وتوسل إليه بإيمان هذا السائل ومحبته لله ورسوله وطاعته لله ورسوله. هذا من السؤال بالعمل الصالح، يعني إذا لكن هنا لا يقول بحق محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما يعني تسأل في هذه الحالة تقول اللهم إني أسألك بإيماني بمحمد عليه الصلاة والسلام وبطاعتي له وباتباعي له أن تحشرني معه أو أن تغفر لي أو ترزقني أو أي شيء يعني تطلبه، فهذا توسل بالعمل الصالح، توسل بالإيمان والعمل الصالح. لكن يجب الفرق بين المحبة لله والمحبة مع الله، فمن أحب مخلوقا كما يحب الخالق فقد جعله ندا لله، وهذه المحبة تضره ولا تنفعه. وأما من كان الله تعالى أحب إليه مما سواه وأحب أنبياءه وعباده الصالحين له، فحبه لله تعالى هو أنفع الأشياء، والفرق بين هذين من أعظم الأمور. هنا يقول شيخ الإسلام رحمه الله أنه هناك محبة شركية، وهي اتخاذ ند لله سبحانه وتعالى يحب كمحبة الله تعالى، وذلك في قوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وهذه الآية فسرت بتفسيرين، التفسير الأول من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يعني كحب المؤمنين لله، يعني المشركون يحبون أندادهم كحب المؤمنين لله. التفسير الثاني أندادا يحبونهم كحب الله، يعني هؤلاء الذين اتخذوا أندادا اتخذوا شركاء لله تعالى يحبونهم ويحبون الله تعالى وجعلوا محبتهم مساوية، يعني يحبون الله تعالى ويحبون هذا الند محبة مساوية لمحبتهم لله سبحانه وتعالى. حاضر. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. من هؤلاء الذين يتخذون أندادا يحبونهم كحب الله؟ ففسرت بتفسيرين. قالوا التفسير الأول اتخذوا أندادا يحبون هؤلاء الأنداد كحب المؤمنين لله، والذين آمنوا أشد حبا، لكن المؤمنون يعني محبتهم لله لا يمكن تشبيه محبة الند بمحبة المؤمنين لله. التفسير هذا التفسير الأول. التفسير الثاني، بعض الناس يشركون بالله تعالى، يعني مثلا شخص نصراني يحب الله ويحب المسيح عليه السلام، وحبه للمسيح كحبه لله، حبه للمسيح عليه السلام مساو لحبه لله، فاتخذ المسيح ندا لله تعالى في المحبة، يحبونهم كحب الله، بحيث أنه يستغيث بالمسيح كما يستغيث بالله تعالى، ويصرف له من العبادات كما يصرف لله تعالى. والذين آمنوا أشد حبا لله، لكن المؤمنين يعني إذا يعني محبتهم لله تعالى أعظم من محبة ما سوى الله. فإذا هنا شيخ الإسلام رحمه الله يعني يقول صحيح إن محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم هذا عمل صالح تتوسل به إلى الله، لكن متى تكون محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم عملا صالحا تتوسل به إلى الله؟ إذا كانت محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم محبة تابعة لمحبة الله تعالى، يعني أنت إنما تحب النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أمرك الله بمحبته، ولأنه مبلغ عن الله تعالى، ولأن الله تعالى يحبه، ولأنك تتقرب إلى الله تعالى بحبه، فأنت تحب النبي صلى الله عليه وسلم محبة يعني تابعة لمحبتك لله، من أجل أن الله يحب النبي صلى الله عليه وسلم ويحب من يحبونه، فأنت تحبه لأجل هذا. فالمحبة المشروعة التي هي محبة إيمانية لك أن تتوسل بها أن تكون محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم من باب الإيه؟ الحب لله، أنك تحب ما يحبه الله ويرضاه وما أمرك الله بحبه. لكن هناك شخص يحب النبي صلى الله عليه وسلم مع الله محبة شركية والعياذ بالله، فهذه المحبة لا تنفعه بل إيه؟ تضره، ولو توسل بها فإنها يعني تضره ولا تنفعه. وأنه إذا شخص يحب النبي صلى الله عليه وسلم كحبه لله محبة مساوية لمحبة الله سبحانه وتعالى، ليس على سبيل التبع لمحبة الله، فهذه تكون محبة شركية لا تكون عملا صالحا أصلا حتى يمكنه أن يتوسل به. واضح؟ فإذا هناك فرق بين المحبة لله والمحبة مع الله، أيهما المحبة المشروعة والمحبة الممنوعة؟ المحبة لله مشروعة ولا ممنوعة؟ مشروعة. والمحبة مع الله هذه شرك ولا يزول الله تعالى. ما شاء الله. نتوقف هنا إن شاء الله تعالى، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، والحمد لله رب العالمين.